قصيدة بعنوان وصلناه بالقوة، كلمات الشاعر محمد الحزيم، أداء هادي المسعودي. مجلس علم ما وصلنا بالقوة، ندخل من الباب ونطير غبار، نخبة النخبة بعد ما طف الضوء ولعت شمر باس السمنا. الخيال اللي معي ياض بيجوة، فرقها يبرق والأجواء مطار. نخبة النخبة بعد ما طف الضوء ولعت شمر براس السمنا. نرفع البرق على النايف عنوة، سلطان فزعت قبيلة على ثار. الخوي الأصر ما جابت أخوة، ما يجملنا مع لجة الغارة. مجلس علم ما وصلنا بالقوة، ندخل من الباب ونطير غبار، نخبة النخبة بعد ما طف الضوء ولعت شمر باس السمنا. مجلس علم ما وصلنا بالقوة، ندخل من الباب ونطير غبار. بشروا سلطاني فلا السعد نوى، استاهل الكرسي لي ذاع وخبار. مجلس علم ما وصلنا بالقوة، ندخل من الباب ونطير غبار، نخبة النخبة بعد ما طف الضوء ولعت شمر براس السمنا. شمر بعد النتايج صفى جوا، والنصر لازم نبينا قطفة مار. الطنايا كلها موقفة ونخوة سجل.